إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، نواصل في درس كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. هذا الكلام الذي يروى عن السلف من أمثال هذا الإمام أبي العالي رحمه الله تعالى من التابعين، كلام تثنى عليه الخناصر، بسم الله، كلام ينبع من مشكات النبوة، من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد كلام السلف، تجد كلام السلف دائما لا يخرج عن هدي الكتاب والسنة، فإذا وجهوا بتوجيهات أو أمروا بأمر أو نهوا عن نهي أو قالوا كلمات نافعة تجدها لا تخرج عن هذا الإطار وعن هذا المعنى. فهذا الإمام الجليل يأمر بالثبات على الإسلام والسير على نهجه القديم القويم، والنهي عن مخالفته والانحراف عنه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله، الإسلام الذي هو دين الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإسلام الذي عني بكافة نواحي الحياة، والذي لا يقبل الله دينا سواه، الإسلام الذي هو طريق السعادة في الدارين ومصدر العزة والنصرة ومصدر العزة والسؤدد. يتباكى كثير من المسلمين على ما فاتهم من ركب الحضارة، أو على أمر جعلهم يتخلفون عن الآخرين، أو يشكون من تسلط أعداء الدين وتلاعبهم بمقدرات المسلمين ونفسهم الروع والخوف والذل والخشية في قلوب كثير من المسلمين، ومرد ذلك كله إلى عدم اهتمامهم بتطبيق الإسلام الصحيح المستمد من الكتاب والسنة والذي لا إفراط فيه ولا تفريط. يتباكون على الماضي ويقيمون الحفلات والذكريات والأعياد والموالد والتباكي على الأطلال والأمجاد والصياح والعويل، وهم لم يأخذوا بالأسباب التي لو سلكوها لنصرهم الله على أعدائهم ولحقق لهم ما يصبون إليه من آمال ولزالت ما لديهم من آلام. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فهذا هو الإسلام يا عبد الله، عض عليه بالنواجذ وعد إلى تطبيقه، وتطبيقه ليس بالانتساب إليه دون تطبيق لمبادئه، بل هذا الانتساب لا قيمة له. وإنما من أراد العزة والنصرة والسؤدد والفضل والفوز في الدنيا والآخرة فعليه أن يعود إلى دين الله الحق، ينظر ماذا طبق منه، ماذا فعل، ينظر فيما لديه من الانحرافات من تقليد لأعداء الإسلام وتأويل لأسماء الله وصفاته وإقامة الخرافات والبدع والمنكرات وكثرة للبدع والخزعبلات. اترك ذلك كله يا عبد الله، وعليك بالإسلام الصافي، الإسلام الذي لا يقر عبادة الأضرحة من دون الله، لا يقر التسكع في الشوارع ولبس المرقعات من أجل أن يقال إنك زاهد، لا يقر مجرد الهتافات والصياح والعويل والهوهوة الذي يصدر من أصحاب التصوف، لا يقر لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا الدعاء بدعوى الجاهلية ولا جرح الأعضاء في يوم معين للتباكي والتشاكي. كل ذلك من أعمال الجاهلية، وكل ذلك من أعمال الخرافيين والمبتدعة، وكل ذلك من الأعمال التي تجعل أعداء الإسلام يضحكون ببعض المسلمين الذين يقارفون هذه الخزعبلات، يظنون أن هذا هو الدين الإسلامي، يظنون أن الرقص والتراقص والتناغم هو دين الله الحق، وحاشاه ذلك. يظنون أن الاهتزاز وجر الألحان بالتواشيح والابتهالات وما إلى ذلك أن هذا من دين الله، وهو والله ليس من دين الله، وإنما هو من تلبيس إبليس. يظنون أن إقامة الأعياد الجاهلية والحفلات المبتدعة وإحياء بعض الموالد أن ذلك هو دين الله الحق، وهو والله تشبه وتقليد لأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم. ولذلك الإسلام والإيمان قول وعمل واعتقاد على هدي النبوة. لذلك يبين أبو العالي رحمه الله هنا أن على المسلم أن يطبق الإسلام الصحيح وأن يبتعد عن الانحرافات وأن يبتعد عن البدع والخرافات وأن يلزم هدي الله وأن يلزم صراط الله المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما حث رحمه الله على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها أصحابه والتي لا فلاح لنا ولا نجاح إلا بسلوكها، لأنها طريق النجاة ولأنها سفينة نوح كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. والسنة موافق هدي الكتاب والسنة من أقوال وأفعال ومعتقدات وأعمال. وأما ما خرج عن ذلك فهو لا يعد أن يكون بدعة ومحدثة مما أحدثه المحدثون وروجه المروجون وأذاعه أكلة أموال الناس بالباطل. فلنحذر يا عبد الله من ذلك ولنجتهد في اتباع هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي تطبيق شرعه، لأن هذا هو طريق النجاة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله. فلنسلك هذا الصراط ولنسر عليه ولنبتعد عن كل ما يخالفه، لأن هذا هو طريق اجتماع كلمتنا وطريق مصدر عزتنا وسبب انتصارنا على الأعداء. ولا يمكن أن تجتمع الكلمة على غير هذا الأساس المتين والركن الركين والصراط المستقيم وطريق مرضاة رب العالمين. لا سبيل لنا غير ذلك، طال الزمان أم قصر، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بذلك. أما التباكي على الماضي فإن هذا من فعل العجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإياك والعجز الذي يركن إليه البعض، وإياك والراحة والدعة حتى تطبق شرع الله المتين في نفسك وتنشره بين أهلك وذويك وتنشره بين سائر المسلمين، لأن المسلمين ليسوا طوائف وليسوا أحزابا وليسوا جماعات ولا فرقا، وإنما هم طائفة واحدة وفرقة واحدة ومنهج واحد وحزب واحد. فمن سلك سبيل المؤمنين واتبع منهج الأنبياء والمرسلين وابتعد عن طريق المضللين والمبتدعة والمشككين نجا وفاز وأفلح ووفق في أمر دينه ودنياه. ومن حاد عن هذا السبيل ضاع وافترى ومات على غير هدى. فعلينا أن نعنى بهذا السبيل الذي حث عليه هذا التابعي الجليل حتى نعرف ديننا، وهذا لا يتحقق إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. هذا تعليق ما عليه مزيد على كلام أبي العالية رحمه الله تعليق ما عليه مزيد البتة، فإن من أراد النجاة والفوز والفلاح فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى والسير على هدي الإسلام والسير على السنة وفهم ذلك وتطبيقه قولا وعملا واعتقادا. ولنحذر يا عبد الله من مخالفة ذلك، فإنه طريق غير المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلنسر على هذا المنهج العظيم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أصحابه، والذي هو طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم وقالوا ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان سائرا على هدي النبوة، من كان مطبقا لهدي الكتاب والسنة في جميع أموره. فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نلزم السنة حتى نصل بها إلى بر النجاة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وبمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا يبين مدى خطورة الانحراف عن هذا المنهج، وأن من حاد عنه متوعد بالهلاك وعلى خطر عظيم. من حاد عن هذا المنهج القويم فإن لله في خلقه سننا لا يخرج عنها، فقد هلكت الأمم السابقة بسبب انحرافها عن هذا المنهج. هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. هناك من هلك بالغرق، وهناك من هلك بالصيحة، وهناك من هلك بالريح، وهناك من هلك بغير ذلك. فعلينا أن نتذكر وأن نخشى أن يحل بنا ما حل بالأمم السابقة إن نحن انحرفنا عن هذا السبيل. فلنحذر من مخالفة ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والبعض من الناس يخترع طقوسا وبدعا وحوادث من عند نفسه، أو يقلد فيها بعض الآباء والأجداد، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى، يبعده عن الله وعن صراطه المستقيم، ويقع به في متاهات لا تحمد عقباها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان خطورة التفرق، وفيه أهمية لزوم الجماعة ولزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ما يجب أن يسير عليه المؤمن وما يجب أن يفعله، وتحذير من التفرق والاختلاف الذي هو نتيجة حتمية لمجانبة هذا المنهج، تحذير من التفرق والاختلاف الذي هو نتيجة حتمية لمخالفة هدي القرآن والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى أن قال بعدها بآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين قال الله فيهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن مسألة التفرق من أخطر ما يهدد المسلمين. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم، خط خطا في الوسط مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الخط، هذا هو طريق الصالحين، طريق المفلحين، طريق الفائزين، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الطريق الذي لا يجوز أن يسلك طريق سواه. ثم قام برسم آخر بإقامة خطوط أخرى عن يمين هذا الخط وعن شماله، فقال هذا سبيل الله، أي الطريق الذي شرعه الله، وتلك هي السبل، أي الطرق التي اخترعتها الشياطين، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. لو تنظر، لو نظرت إلى النحل المختلفة، ولو نظرت إلى كثير من أهل الأهواء والبدع المتفرقين المتناحرين، لوجدت العجب العجاب، قد يكفر بعضهم بعضا ويجهل بعضهم بعضا، ويعيشون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية الكريمة التي تدل على مقصود هذا المثل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، انتهى الباب شيخ. طيب ادخل في باب آخر؟ لا لا، الباب آخر إن شاء الله نؤجله إلى انتهى هذا الباب، وإن كان غدا ليس من شهر، إذا لم يثبت الشهر في هذه الليلة فنحن نكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وإن كان وإن دخل شهر رمضان وثبت الليلة سوف نستأنف الدرس، سوف نبدأ درسا جديدا غدا إن شاء الله، يعني إن كان غدا صيام سيكون موعد الدرس في الكرسي الآخر الذي في الوسط، يعني حلقة رقم 1، وسيكون الكتاب المقترح إن شاء الله تعالى هو كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك قبل صلاة العشاء بنحو 40 أو 45 دقيقة، يعني قبل صلاة العشاء بقليل، بنحو 45 دقيقة سوف نبدأ على مدى 20 الأول من أيام شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى يبلغنا وإياكم إياه، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح الذي يقرب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا الكتاب المقرر إن شاء الله تعالى هو كتاب أصول السنة للإمام أحمد في الكرسي الذي بين الحصوتين الذي في الوسط إن شاء الله، على غرار عادتنا في كل عام إن شاء الله تعالى، وذلك في 20 الأوائل أو الأول من شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ويجعله خلال هلال خير ورشد. كما أنبه هنا أيها الإخوة إلى الزوابع التي تثار كل عام يثيرها بعض الفلكيين وبعض الذين لا يعبؤون بالسنة وبعض الذين يعتمدون على مجرد الحساب. ونقول لهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا رأيتموه فصوموا صوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له، أي فضيقوا الشهر إلى 29. فنحن نعتمد بفضل الله في هذا البلد المبارك في دوحة ودولة الإسلام ودولة التوحيد ودولة تطبيق شرع الله وحدوده، نعتمد السنة في رؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال ولو برؤية شاهد واحد في الصوم وشاهدين للفطر ثقتين، فإن ذلك يكفي لثبوت الهلال بإذن الله تبارك وتعالى. وعلينا ألا نلتفت إلى الغوغائية التي يطرحها أهل الفلك أو بعض الفلكيين، والذين يقول بعضهم يقول تستحيل رؤيته في هذه الليلة، ونحن نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتحري في مثل هذه الليلة، ليلة 30 من شهر شعبان، فإن ثبت هلال رمضان فالحمد لله، وإن لم يثبت فإنه يكون الصوم في يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أؤكد لا تلتفتوا إلى ما يذاع هنا وهناك في بعض الصحف وبعض القنوات من أنه يستحيل أن يرى أو نحو ذلك، ومن التشكيك في تكذيب الشهود الذين يرون الهلال أو يدلون بشهادتهم، بل عليهم أن يستمروا على ذلك إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى في تطبيق السنة. أسأل الله تبارك وتعالى كما أحث الإخوة على العناية بالصلوات، صلاة التراويح في هذه الأيام المباركة المقبلة، ولنقف مع الإمام حتى ينصرف، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من وقف مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. ولا نلتفت إلى بعض الجعجعة التي تهون من شأن إكمال صلاة التهجد مع الإمام وتسمية ذلك بدعة نحو ذلك، لا نلتفت إلى هذا، فلنتنبه لهذا. كذلك أنبه على ما كنت أنبه عليه دائما كلما قرب أو بدأ هذا الشهر، من أن البعض من الناس يشكك في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لذلك يأكل قبل ذلك، يأكل قبل المغرب ويأكل من رمضان قبل أن يأكل بعد الأذان، وهذا بدعوى أن الفجر لم يحن بعد، وهذا كله لا يصح. وقد شكلت لجان نظرت في هذا الموضوع وحسمت، فلا نحتاج إلى من يشرع لنا، لأن شرع الله إذا جاءه الله بطل نهر معقل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان لدي سؤال يعطي الورقة الأخ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول ما نصيحتكم لبعض الشباب حين نعرفهم بالمنهج السلفي وأنه جماعة واحدة لا جماعات، فيقولون اتركوا الناس وشأنهم، فإن مثل هذه الأمور هي التي تؤدي إلى الفرقة، فما توجيهه؟ الحمد لله. التوجيه هو ما تقدم في هذا الباب الذي انتهينا منه اليوم، هذا هو التوجيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأنه لا فلاح ولا صلاح إلا باتباع هذا السبيل، فارجعوا إليه فالجواب فيه، ولا داعي أن نعيده من جديد. فالمنهج السلفي السني هو طريق الأنبياء والمرسلين الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك. أما أن نترك الناس كل يتخذ له طريقا معينا فيهلك وراء اتباع الطرق، فهذا انتكاس، وهذا اتباع لغير سبيل المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحق أبلج والباطل لجلج، فالحق له علامات واضحة، من أراد الحق لا يطرح مثل هذا الطرح، لا يقول دعوا الناس كل يسلك طريقا معينا. الله عز وجل يقول: أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ألا يستقاموا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا لرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ولا أنزل عليهم بركات السماء. لكن عندما حادوا عن هذا السبيل والعياذ بالله حرموا من ذلك أو من تلك البركات، أو ضيق عليهم في ذلك. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. يقول الإمام مالك رحمه الله: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فكنا نقول دع الناس يتفرقون وينهل كل منهم من منهل معين ويشرب كل منهم من مشرب معين، فهذا والعياذ بالله والله انتكاس وبعد عن سبيل الله، إن هذا تلبيس من الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذن لابد أن نتنبه لهذا، وهذا الطرح شبعنا منه، نجتمع فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا المبدأ الفاسد كل الفساد، وهذه القاعدة الفاسدة غير صحيحة. العذر إنما يكون في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، مثل بعض المسائل الفرعية الفقهية. أما أن نقول لك أن نسكت عن من ينكر أسماء الله وصفاته أو يؤولها أو يستبدل هدي النبي في الذكر إلى الصياح والنباح، أو من يعني يدعو إلى مسخ الدين والانسلاخ وراء أصحاب العلمنة واللبرلة، أو من يدعو إلى سلوك طريق التصوف المنحل الخطير، أو نحو ذلك من الدعوات الهدامة الفاسدة، فإنه لا يجوز أن يستجاب لها ولا أن يصغى إليها، بل علينا أن نسلك سبيل المؤمنين وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الطريق السوي الذي يجب سلوكه. أن نرجع إلى الكتاب والسنة في كل شيء. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. تركتكم على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فانتبهوا لهذا. وهذا الطرح طرح فاسد، يعني الذي يقول دعوا الناس يستفيد بعضهم من بعض، وعلى ما يقول المثل العامي عندنا خل الدرع ترعى، يعني خل مؤول الصفات وخل دع مؤول الصفات ودع أصحاب البدع والأهواء ودع المنحرفين، دع هؤلاء يتسكعون ويضيعون وراء هذه الشعارات. نقول لهم لا. وأسأل الله تعالى الفقه الجميع لسلوك هذا السبيل. نعم فضل. أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز تعدد الجماعة في المسجد، علما أنه دخلت مرة المسجد فقد انتهت الجماعة الأولى وصلينا جماعة ثانية؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندي والله أعلم جواز ذلك، جواز تعدد، يعني إذا فاتتك الجماعة الأولى فلكم أن تقيموا جماعة ويأمكم أحدكم، فإذا وجدتم من أقام الصلاة بعد أن فاتتكم الجماعة فادخلوا معهم. إذا وجدتم جماعة يصلون بعد أن انتهت الجماعة الأولى فلا بأس أن تصلوا معهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا لما رأى رجلا يصلي وحده. هذا هو الصحيح الذي تعاضده الأدلة بإذن الله تعالى. نعم. هذا سائل يقول أبنائي لا يلتزمون بالصلاة في المساجد سوى صلاة الجمعة، فماذا علي أن أفعل وهل علي ذنب في ذلك؟ نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المقصود يا عبد الله أن تتنبه لذلك وتسلك سبيل المرسلين وأن تربي أولادك على ذلك. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكونك تأتي وتترك أبنائك لا تنبيهم ولا تذكرهم ولا تعلمهم فإن ذلك خيانة للأمانة التي كلفك الله تبارك وتعالى بها. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فعلينا أن ننتبه. تربية الأولاد على طاعة الله والحاق بصلاة الجماعة أمر واجب لا تعذر فيه يا عبد الله. فعليك أن تتنبه وأن تخشى الخطر وأن تبتعد عن كل ما يخالف هذا السبيل، وأن تنشئهم على طاعة الله منذ نعومة أظفارهم. ترغبهم في صلاة الجماعة، ترغبهم في صلاة العيدين، ترغبهم في صلاة الجمعة، ترغبهم في الصوم، تحثهم وتزجرهم إنهم تركوا ذلك. لا تظن أن الأمر سهلا إذا تعلقوا برقبتك غدا وسألوك يا أبانا لما تركتنا حتى ضعنا في هذا الخضم. فما أنت قائل لربك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم فضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يفطر المؤذن قبل أن يؤذن أم بعد أن ينتهي منه؟ هل إيش؟ هل يفطر المؤذن؟ نعم. قبل أن يؤذن أم بعد أن ينتهي منه؟ بعد أن ينتهي من الأذان يفطر، ولو أنه أخذ تمرة وشرب قليلا من الماء ثم أذن فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: هل هناك في الشرع تصوف محمود؟ أنا أقول عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تجدون فيه لفظة التصوف؟ ها؟ غير موجود. إذن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإن أرادوا به الزهد فليسمى باسمه الصحيح، الإعراض عن الحرام، الإعراض عن الشبهات، البعد عن المحرمات، توقي الشبهات، هذا كله من الدين، لكن لا يسمى تصوفا. بل التسمية صحيح أن أول ما بدأ هذه التسمية ربما كان الذين بدأوها رجال صالحون، وإن كنا لا نقرهم، ربما كانوا رجالا صالحين وإن كنا كانوا لا يقرون على التسمية، بغض النظر عن أسباب التسمية، سواء قيل إنهم كانوا يلبسون الصوف أو أنهم أو أن المقصود منهم من أهل الصفة أو أن المقصود أنهم أن هذه نحلة أصلا يعني ترجع إلى رجل يقال له صوفيا أو أنها ترجع إلى الفلسفة ونحو ذلك، ما لا يعنينا هذا بشيء، إنما الذي يعنينا أن الأمر بدعة، والتسمية في حد ذاتها بدعة. قل عابد، متعبد، متنسك، مستقيم على طاعة الله. أما هذه البدعة، أما هذه التسمية التي صارت في النهاية علما على الدراويش وعلما على الملاحدة الذين يعتقدون سقوط الأمر والنهي، ويعتقدون أن التكاليف لا، أن الإنسان غير ملزم بالتكاليف الإيش الشرعية، وأنه يصل قد يصل إلى مرحلة لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا من التكاليف الشرعية، هذا كله والعياذ بالله من الإلحاد في دين الله عز وجل. فلا نعرف في الدين شيئا اسمه تصوف محمود. هذا مثل الذين يقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة كلها سيئة، ما عندنا بدعتان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، هل قال إلا البدعة الحسنة كما يدعون؟ ثم إن من أين نعرف أن هذا حسن أو هذا قبيح؟ من أين هذا؟ بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فما أقره الشرع فهو شرع، ولا نسميه بدعة حسنة، ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح، وما حسنه فهو حسن، فعلينا أن نعنى بذلك وأن ننتبه. يعني المسلم عليه أن يعتز بدينه ويقف عند حدود الدين وعند معالمه، ولا يخرج عن ذلك إلى مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه سوف يندم إن هو وقع في ذلك. ولذلك تجد من عند والعياذ بالله عند هؤلاء المتصوفة من الدعاوى الخطيرة جدا ومن الإلحاد ما الله به عليم. يقول أحدهم معاصر، يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويفي. ويقول آخر: ومن رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. ويقول آخر: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ونحو ذلك من مقالاتهم الفاسدة الخطيرة جدا التي تعني الانسلاخ من الدين، بل وبعضها كفر بواح. فالذي يقول إن من رآه دخل الجنة ليس بمسلم، عبد الله بن أبي بن سلول رأى من؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو من أهل الجنة أم أنه كبير منافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ها؟ هذا هو. إذن نحن ما ننظر إلى، يعني ما نزل الأمور بموازين الرؤية، يعني والعياذ بالله مثل هذه الأقوال خطيرة جدا على الإسلام، كيف يقرها المسلمون؟ وكيف يتركون القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم يصدقون هذه الخزعبلات وهذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فضل. هذا سائل يقول: هل يجوز إجابة الدعوة لوليمة عرس قائمة على الأغاني؟ لا يجوز حضور ذلك. نعم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق المسلم على المسلم، قال: وإذا دعاك فإيش؟ فأجبه. لكن هذه إجابة مشروطة بأن لا يوجد في هذا الحفل منكرا. فيعني هذا كله لا يجوز ولا ينبغي على المسلم أن يذهب أن يعمل بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخترع شيئا من عند نفسه في دين الله عز وجل. الدين دين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن أدخل فيه ما ليس منه فقد افترى على الله سبحانه وتعالى، قال: أعظم على الله الفرية. فعلينا أن نحذر من ما يخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو معتقد. نعم. سؤاله الثاني يقول: أبي يريد إدخال الدش في البيت وأنا منعته ولكنه أصر على ذلك، فكيف أفعل؟ والله ما يعني لا يجوز التعاون معه على هذا. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني يجب علينا أن نطيعه في حدود طاعة الله عز وجل، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة مهما كان الأمر. رضا الوالدين مطلوب وهو من رضا الله سبحانه وتعالى، لكن في حدود طاعة الله عز وجل. أما لو أنه يعني أمرك بمثل هذا فلا تجبه، وليس هذا من البر، بل البر أن تنصحه من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ثبت أن جبريل عليه السلام ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات؟ أبدا أبدا أبدا أبدا، والله وتالله وبالله لم يثبت ذلك، وإنما هذا من اختراع بعض المبتدعة الذين يزعمون أن جبريل ينزل ببعض الكلمات، مثل ما يعتقدون أنه يعني أن أو بعضهم يعتقد أكثر من هذا، فيرى أن شيخ الطريقة يأخذ عن الله مباشرة ولا يأخذ لا من الكتاب ولا من السنة، لأن له حق التشريع من دون الله، مثل ما يسمى بولاية الفقيه والعياذ بالله. هذا كله باطل، كله فاسد، وكله من التلبيس على الناس والضحك عليهم. لم ينزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا بلال وأم أيمن يبكيان رحمهما الله، فقيل لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تبكيان؟ ألم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار خير من هذه الدار؟ قال: نحن لا نبكي، وإن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نبكي مجرد يعني الدعوة الفارغة أن الوحي ينزل. قال: إنما نبكي انقطاع الوحي من إيش؟ من السماء. فالوحي قد انقطع. ومن قال أخذتم علمكم ميتا عن ميت ويرد السنة وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت وزعم أنه يوحى إليه فلا شك في كفره. من زعم أن الوحي ينزل عليه مثل مسيلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهم من المتنبئة من مدعي ماذا؟ النبوة. فالذي يقول هذا الكلام هو من مدعي نزول الوحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وآخرون منهم يزعمون زعما فاسدا أكبر، يقولون إنهم يلقون الخضر. بعض أئمة الضلال ودعاة البدع والخرافات يقولون إنهم يلقون الخضر عليه السلام وأنه يعطيهم العلم اللدني استدلالا بقول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما. أولا يا عبد الله، إن الخضر أصح أقوال العلم في أنه نبي من الأنبياء وأنه قد مات ولا يصح بقاؤه، فدعوى أنه يأتي ويلقى شيوخ الطرق ويملي عليه من المغيبات ومن الوحي ومن العلم اللدني، هذا والله كفر بالله عز وجل وخروج عن الإسلام. فإن من نواقض الإسلام من يدعي أنه يسعه الخروج عن ماذا؟ عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدعي أنه يلقى الخضر فيملي عليه شرعا جديدا فإنه بذلك بهذه الدعوة يكفر بالله عز وجل. من اعتقد أن وحيا ينزل من السماء بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فلا شك في كفره وإلحاده وبعده وانسلاخه من دين الله سبحانه وتعالى. فاحذروا يا إخواني من هذه الخرافات والبدع والخزعبلات التي يروجها أمثال هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقبيل المصحف مشروع وتقبيل اليد بعد ذلك؟ لم يرد تقبيل المصحف ولا تقبيل اليد، إن كان بعض العلماء يرخص فيه. تقبيل اليد يعني الذي لمس المصحف لم يرد عليه دليل، وكذا تقبيل المصحف وتعظيمه بغير ذلك. تعظيمه يكون بالعمل به، بتلاوته حق تلاوته، بتنزيهه عن الأقدار والقاذورات. فإذا فتعظيم المصحف إنما يكون بالعمل به وتلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وتدبر معانيه وتطبيق ما يدعو إليه. هذا هو اتباع هدي الكتاب والسنة. فلنتنبه، يعني الدين دين كامل لا نحتاج إلى من يضيف فيه ما ليس منه. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم شراء سنوات العمل وذلك بغرض زيادة الراتب بعد التقاعد من العمل؟ حكم شراء سنوات العمل وهو ما تعمل به بعض الشركات من إعطاء الموظف أو من يعني جعل الموظف يشتري سنوات العمل مقابل أن يصرف له الراتب كاملا. وحبذا لو طرح هذا السؤال على شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر وفقه الله العباد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم لباس الإحرام في الفندق عند أداء العمرة؟ لا بأس، تلبس ملابس الإحرام وتتهيأ وتغتسل وتطيب جسمك، الرجل يطيب جسمه ولا يطيب ملابس الإحرام، فإذا وصل إلى الميقات لبى بما أراد من عمرة أو حج. فيعني أعد السؤال هذا. يقول: ما حكم لباس الإحرام في الفندق عند أداء العمرة؟ يعني لا بأس، تلبس وتتهيأ قبل أن تصل للميقات وهو أيسر لك، ولا يلزمك أن تذهب إلى المسجد، بل تحرم ولو كانت السيارة ماشية أو واقفة. نعم. وهذا يسأل يقول: إذا صادفت صلاة الفريضة وسط أعمال العمرة فماذا علي أن أفعل؟ هنا تتوقف وتصلي ثم تواصل طوافك، إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم تستأنف الطواف من حيث وقفت، تستأنف طوافك من المكان الذي وقفت فيه. نعم. وهذا سائل آخر يقول: ما هو الأفضل، أداء عمرة ثانية عن أختي الميتة أو الطواف حول الكعبة وأنوي لها ذلك؟ لا، الطواف لا ينوب فيه أحد عن أحد، لكن تعتمر عنها، هذا هو الجائز، تعتمر عن أختك، عن أمك، عن أبيك المتوفين، فلا بأس بذلك. لكن الطواف لا يطوف أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. نعم. وهذا سائل يقول: رجل توفي أبوه وجده وجدته وكلهم يريدون أن يحجوا علما بأنه من أهل الاستطاعة لأداء الحج، فماذا عليه؟ كيف أعد؟ يقول: رجل توفي أبوه وجده وجدته وكلهم يريدون أن يحجوا علما بأنهم كانوا من أهل الاستطاعة لأداء الحج، فماذا عليه؟ يعني ماتوا ولم يحجوا وهم مستطيعون. نعم. وليست هنا كما يمنعهم من الحج، لا قلة ذات اليد ولا غيره، هنا ما داموا قد فرطوا، كما فرطوا يفرط البعض في الصلاة والصوم، فإنه لا يصلى عنه ولا يحج عنه. أما ما دام غير قادر ماديا أو معنويا فهذا يحج عنه ولو توفي ولو لم يحج. نعم. وهذا سائل يقول نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز تعداد العمرة أكثر من مرة؟ تكرار العمرة الذي يفعله البعض من الناس لا يكرهه بعض السلف ومنهم الإمام مالك وغيره، فكون الشخص خصوصا إذا كان يتردد من التنعيم هذا لا ينبغي. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يحرمون من التنعيم، أيؤجرون أم يؤزرون؟ فإن كان لابد وأن تأتي بعمرة عن الغير بعد أن تعتمر عن نفسك فهذا لا بأس بالتكرار في الحال هذه. فيعني تكرار العمرة والطريقة التي يفعلها بعض الناس يتردد يوميا يذهب للتنعيم ويعتمر هذا خلاف السنة، وإنما صلي في المسجد الحرام، فكل صلاة تصليها هي خير، هي بمئة ألف صلاة فيما سوى. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نصوم رمضان ونحن في سفر؟ في سفر يعني مواصلين السفر، إذا أردتم أن تفطروا فأفطروا، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص للمسافر أن يفطر. فيعني إذا كان مواصلا سفره أو إقامته محدودة يعني في البلد المعين له أن يفطر، وكما أن له أن يقصر. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الاقتراض من بنك الراجح؟ لعل الأخ يقصد التورق، ما يسمى اقتراض الذي يبيع به الراجح وغيره هي مسألة التورق، وهو أنك تشتري هذه السلعة المعينة مقسطة بزيادة على قيمتها. ماذا؟ نعم. يعني الاقتراض بربا أو بفائدة ربوية من أي بنك لا يجوز، والراجح لا يتعامل بهذا والحمد لله، يعني لا يتعامل بهذا الشكل، إنما في مسألة التورق كأن تكون قيمة السيارة 20,000 وتشتريها أنت 30 إلى أجل، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين. لا شك أن المرور بين يدي المصلي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لفضل أن يقف 40 خير لهم، قيل 40 سنة قيل 40 يوما وقيل غير ذلك. فعلى المسلم أن يجتهد في أن لا يمر بين يدي المصلي من دون سترته، لكن لو أنه وجد مسألة فيها ضرورة وأن هذا ما مر إلا وهو مضطر في مثل الزحام في مثل هذا اليوم في الحرمين فلا حرج في ذلك، من باب فاتقوا الله ما استطعتم، مع أنه يجب عليه الاجتهاد أن لا يقع في ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: هل الروضة الشريفة لها مزية على الأماكن الموجودة في المسجد؟ لها مزية من حيث الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الذي يجب أن نؤمن به، أما أنها تخص بصلاة معينة أو قراءة معينة لا أعلم من قال بهذا، فإنه لا دليل عليه، لكن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف أعرف أن الله عز وجل راض عني؟ لا أدري والله. اجتهد في طاعة الله وعالج قلبك واستقم كما أمرت، افعل المأمورات واجتنب المحظورات، واسأل ربك الثبات، و ابكي على خطيئتك، واجتهد في فعل الفرائض والنوافل، واعلم أن الله لن يضيع عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أنه تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا هو مع الإشفاق والخوف أن لا يتقبل منك. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل أو المرأة يعني أهو المرء يعني يزني ويسرق ويعني يشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. وعموما عليك دائما أن تكون بين الخوف والرجاء، يجب أن تكون بين الخوف والرجاء. إن تذكرت ذنوبك خفت وارتعدت فرائصك وأقبلت على الله وفزعت إليه وهرعت إليه، وإن خشيت وإن تذكرت عفو الله عز وجل ورجاءه يعني ظننت بالله ظنا حسنا. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرته في ملأ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.